إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم بالأمس عن تقرير أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأتحدث معكم هذا اليوم عن مظاهر ضعف الإيمان. إذا كان الإيمان ينقص ويضعف، فلعلنا نتحدث عن مظاهر هذا الضعف حتى نتفاداها، وحتى نحاكم أنفسنا ونحاسبها هل هي قد وقعت في مظهر من هذه المظاهر، مظاهر ضعف الإيمان، فإنه مرض من الأمراض الذي ينبغي أن نعالجه ونستدرك أنفسنا قبل أن يفوت الأوان. وظاهرة ضعف الإيمان مما للأسف عم وانتشر في المسلمين. هناك من الناس من يشتكي قسوة في قلبه، وتتردد على ألسنتهم عبارات عديدة من مثل أحس بقسوة في قلبي، أقع في المعصية بسهولة. كثيرون هم الذين يقعون في آثار هذا المرض، وتكون آثارهم عليهم بادية. وهذا المرض لا شك أنه أساس كل مصيبة وسبب كل نقص وبلية. وموضوع القلوب أحبتي في الله كما أسلفت سابقا موضوع حساس مهم، وقد سمي القلب قلبا لسرعة تقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظاهرا لباطن. رواه أحمد وصححه الألباني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في الصحيح، قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن أشاء أقام ومن أشاء زاغ. نسأل الله عز وجل أن يقيم قلوبنا على طاعته ومرضاته والإيمان به حتى نلقاه. والقلب أحبتي في الله شديد التقلب، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح. والله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه، ولن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. والويل ثم الويل، كما قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والذي يستحق الجنة هو الذي يأتي ربه بقلب صالح منيب، كما قال عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فإذا لا بد أحبتي في الله للمؤمن أن يتحسس قلبه ويعرف مكمن الداء وسبب المرض، ثم ومن ثم بعد ذلك يشرع في العلاج قبل أن يطغى عليه الران فيهلك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والأمر عظيم والشأن خطير أحبتي في الله، فالله جل وعلا حذرنا من القلب القاسي والمقفل والمريض والأعمى والأغلف والمنكوس والمطبوع والمختوم عليه. كل هذه الأمراض، كل هذه الأنواع من القلوب حذرنا الله عز وجل منها وذمها سبحانه وتعالى. وفيما يلي محاولة أيها الإخوة للتعرف على مظاهر مرض ضعف الإيمان، ومن ثم بعد ذلك نتكلم عن أسبابه ومن ثم علاجه. أولا، مظاهر ضعف الإيمان. لمرض ضعف الإيمان أعراض ومظاهر متعددة، والناس يتفاوتون. قد يحصل لدى واحد من الناس هذا المظهر، قد يحصل لديه مظهران أو ثلاثة أو أربعة، وقد لا يحصل عنده هذا المظهر لكن يحصل عنده مظهر آخر إلى آخره. وكل إنسان خصيم لنفسه وبصير على نفسه. أول هذه المظاهر الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات والاستهانة بمعاصي الله عز وجل. هذا من أعظم مظاهر ضعف الإيمان. فمن العصاة من يرتكب معصية معينة يصر عليها، منهم من يرتكب أنواع شتى من المعاصي، وكثرة الوقوع في المعصية يؤدي إلى تحوله إلى عادة مألوفة، ومن ثم يزول قبحها من القلب تدريجا حتى يقع العاصي والعياذ بالله في المجاهرة، وهذا من البلاء العظيم. ويدخل في حديث كل أمة معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرات أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره ربه ثم يهتك ستر الله عنه، أو كما جاء في الحديث. ولا يمكن أن يستهين الإنسان بالمعصية ويرتكب ويقع في كبائر الذنوب والعياذ بالله إلا إذا ضعفت المراقبة القلبية، ضعف الإيمان في قلبه، خفت نور الإيمان في قلبه، فإنه يقع في مثل هذه المعاصي والذنوب والأثام. ثانيا، من مظاهر ضعف الإيمان الشعور بقسوة القلب وخشونته، حتى يحس الإنسان أن قلبه قد انقلب حجرا صلدا لا يترشح منه شيء ولا يتأثر بشيء. والله عز وجل يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة. فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله، وصاحب القلب القاسي لا تؤثر فيه موعظة، لا تؤثر فيه موعظة الموت ولا رؤية الأموات، وربما حمل الجنازة بنفسه ووراها التراب، لكن سيره بين القبور كسيره بين الأحجار سواء. ومن مظاهر ضعف الإيمان أيها الأحبة عدم إتقان العبادات، ومن ذلك شرود الذهن في الصلاة، تلاوة القرآن والأدعية ونحوها تلاوة مجردة عن التفكر والتدبر والتعقل لما يتلوه الإنسان ويذكره ويقوله، وعدم التفكر في معاني الأذكار. هذه الأذكار حينما يقول الإنسان الله أكبر، لا شك أن هذا الذكر عظيم. ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من كل كبير، أكبر من نفسك التي بين جنبيك، أكبر من أهلك ووالدك وولدك وزوجك والناس أجمعين، أكبر من تجارتك وصديقك وخلانك وجماعتك وقبيلتك وكل من في هذه الأرض، فالله عز وجل أكبر من كل ذلك. فهل يعي الإنسان حينما يقول هذا الذكر هذه المعاني العظيمة؟ من مظاهر ضعف الإيمان أيضا التكاسل عن الطاعات والعبادات وإضاعتها، وإذا أداها فإنما يؤدي حركات مجردة جوفاء لا روح فيها. قد وصف الله عز وجل المنافقين بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يقوم بنشاط وقوة، كما قال الله عز وجل خذها بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قالها لموسى عليه السلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ويدخل في هذا التكاسل عدم الاكتراث لفوات مواسم الخير وأوقات العبادة كرمضان وعشر ذي الحجة. بعض الناس يكون محروم، أي والله إنه محروم، يدخل عليه شهر رمضان، شهر الخيرات، شهر الرحمات، شهر المغفرة ورفعة الدرجات، ومع ذلك لا يتقدم عند الله عز وجل كثيرا ولا يبني مجدا ولا يبني حسنات. والله جل وعلا يتقرب لعباده في هذه المواسم، رغم أنف امرئ أدركه ثم رمضان ثم لم يغفر له. إيه والله موسم عظيم، كيف تفرط في هذا الموسم العظيم فلا تسارع إلى هذه الطاعات، تفوته صلاة التراويح، يفوته قراءة القرآن في رمضان، تفوته الصدقة، يفوته الدعاء عند الإفطار، يفوته السحر، يفوته أوقات السحر، تفوته التهجد، تفوته هذه الفضائل العظيمة ولا يخسر لها ولا يهتم لها ولا يغتم لها ولا يحزن على فواتها. وهذا يدل على أنه قد ازدرى أو أنه لا يهتم بالأجر المترتب عليها، ويتأخر عن صلاة الجماعة ثم عن صلاة الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار. وربما فرط في كثير من النوافل المتأكدة كصلاة الوتر وسنة الفجر، فضلا عن أن يفرط في السنن الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل، لا سيما في هذه المواسم العظيمة. ومن مظاهر ضعف الإيمان أيضا خامسا ضيق الصدر وتغير المزاج وانحباس الطبع، حتى كأن على الإنسان ثقلا كبيرا ينوء به، فيصبح سريع التضجر والتأفف من أدنى شيء، لأن الإيمان القوي يكون صاحبه منشرح الصدر، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سادسا، ومن مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر بآيات القرآن. هذا القرآن الذي إذا نزل على الجبال دكها دكا فجعلها خاشعة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلا يتأثر بالقرآن لا بوعده ولا بوعيده ولا بأمره ولا بنهيه ولا في صفات يوم القيامة وأحوال يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. فضعيف الإيمان يمل من سماع القرآن ولا تطيق نفسه مواصلة قراءته فضلا عن سماعه والتلذذ بسماعه، فكلما فتح المصحف كاد أن يغلقه، يسمع آيات الله العظيمة تتلى عليه فلا يتأثر بها، ولا يخشع قلبه، ولا تدمع عينه، ولا يقشعر جلده. وقد قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. سابعا، ومن مظاهر ضعف الإيمان أيضا سابعا الغفلة عن الله عز وجل، عن ذكره ودعائه سبحانه وتعالى، فيثقل الذكر على الذاكر. تجد بعض الناس سبحان الله في انتظار، في صلاة الانتظار، في المطارات، في القطارات، في وسائل النقل، في الوظائف، في المصالح الحكومية، في الشركات، في المستشفيات، في غيرها، أنت جالس ساعة ساعتين أذكر الله عز وجل خفيف الذكر، ترتفع درجات عند الله عز وجل وتبني حسنات وجبال كبيرة من الدرجات، لكن ضعيف الإيمان يثقل ذكر الله عز وجل على لسانه، وإذا رفع يده للدعاء سرعان ما يقبضهما ويمضي. قد وصف الله عز وجل المنافقين بقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثامنا من مظاهر ضعف الإيمان الفزع والخوف عند نزول المصيبة أو حدوث المشكلة، فتراه مرتعد الفرائص، مختل التوازن، شارد الذهن، شاخص البصر، يحار في أمره عندما يصاب بملمة أو بلية، فتنغلق في عينيه المخارج وتركبه الهموم، فلا يستطيع مواجهة الواقع بقلب ثابت وجنان قوي، وهذا كله بسبب ضعف إيمانه. تاسعا أيضا من مظاهر ضعف الإيمان الشح والبخل، ولا ريب أن ضعف الإيمان يولد الشح ويولد البخل، ولهذا جاء في الحديث: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ومن مظاهر ضعف الإيمان التعلق بالدنيا والشغف بها والاسترواح إليها، فيتعلق القلب بالدنيا إلى درجة أن يحس بالألم إذا فاته شيء من حظوظها كالمال والجاه والمنصب والمسكن، ويعتبر نفسه سيء الحظ، ويحس بألم أكثر إذا رأى أخاه المسلم قد نال بعض ما فاته من حظوظ الدنيا. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يأخذ مما آتاه الله عز وجل شيئا من الدنيا، فهذا مما أباحه الله تعالى للإنسان إذا جاءه من طريق مباح، لكن المقصود بذلك أنه يتعلق قلبه. ولهذا قال، جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل، فذكر هذه فسمى هؤلاء عبيدا، لأن محبتهم وتعلقهم بهذه الزخارف من زخارف الدنيا طغت على قلوبهم، فأصبحت هذه الدنيا بشعابها وملذاتها وألوانها وصنوفها ومتعها وأموالها أصبحت هي التي تطغى على همومه ومحبته، وهي التي تقيمه وتقعده، وعليها يوالي وعليها يعادي. أما إذا أخذها بالمقدار بمقدار متوازن فلا حرج عليه في ذلك. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن وليس العيب أن تكون الدنيا في يدك ويكون الدين في قلبك، ليس عيبا في ذلك، لكن العيب أن يكون العكس، تكون الدنيا في قلبك والدين في يدك. كذلك أيضا أحبتي في الله، من مظاهر ضعف الإيمان عدم الاهتمام بقضايا المسلمين وعدم التفاعل معها، لا بدعاء ولا بصدقة ولا إعانة، فهذا تجد هذا الإنسان بارد الإحساس تجاه ما يصيب إخوانه في بقاع الأرض من تشريد وتقتيل واستباحة وتعذيب وتنكيل، ونحن نعيش في عصر نرى فيه صنوف العذاب تحل بإخواننا المسلمين، نرى الفتن والقلاقل والنزاعات وسفك الدماء في أقطار شتى من بلاد المسلمين، ومع ذلك لا يهتم بها، يهتم للمباريات، يهتم للدوري، يهتم لأسعار المؤشر انخفض أو ارتفع، أو يهتم لأجل السلع والتجارة والأرصدة ونحو ذلك، ولا يهتم بقضايا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذا من الإيمان؟ لا شك أن هذا ضعيف الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمنون مثل من في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الثاني عشر من مظاهر ضعف الإيمان أيضا عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، فلهب الغيرة في القلب قد انطفأ فتعلقت الجوارح، فتعطلت الجوارح عن الإنكار، فلا يأمر صاحبه معروف ولا ينهى عن منكر ولا يتمعر وجهه قط في الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يصف هذا القلب المصاب بالضعف بقوله في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يعني دخلت فيه دخولا تاما نكتت فيه نقطة سوداء، أي نقط فيه نقطة حتى يصل الأمر إلى أن يصبح كما أخبر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أسود مربادا، يعني كالكوز مجخيا، أسود مربادا بياض يسير يخالطه سواد، كالكوز مجخيا يعني مائنا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. فهذا زال من قلبه حب المعروف وكراهية المنكر واستوت عنده الأمور، فما الذي يدفعه إلى الأمر والنهي؟ بل إنه ربما سمع بالمنكر يعمل في الأرض فيرضى به فيكون عليه من الوزر مثل وزر من شاهده والعياذ بالله فأقره، كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أخيرا عدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين، فلا يسعى لنشره ولا يسعى لخدمته على النقيض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لما دخلوا في دين الله عز وجل شعروا بالمسؤولية العظيمة تجاه هذا الدين. هذا الطفيل بن عمرو الدوسي كم كان بين إسلامه وذهابه لدعوة قومه إلى الله عز وجل، لقد كان نفر على الفور لدعوة قومه، ومجرد دخوله في الدين أحس أن عليه أن يرجع إلى قومه فيدعوهم إلى الله عز وجل. والكثير منا اليوم يمكثون فترة طويلة ما بين التزامهم بدين الله عز وجل حتى وصولهم إلى مرحلة الدعوة إلى الله جل وعلا. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يتسابقون إلى نصرة هذا الدين ويقومون بما ترتب على دخولهم في دين الله عز وجل من معاداة الكفار والبراءة منهم ومفاصلتهم والقيام بأمر الله عز وجل والدعوة إلى دينه وشرعه. إلى هنا آتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وللحديث بقية أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.